ومباينة اعتقاد أهل السنة والجماعة لاعتقاد الأشاعرة الذين قد زعموا أنهم من أهل السنة والجماعة، وهذا زعم باطل، وإنهم يخالفونهم في كل شيء في هذا الاعتقاد، لا سيما الأسماء والصفات. قول عمرو بن عثمان المكي، قال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والعباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط. هو اليأس من رحمة الله، وهذا اليأس لا يكون إلا من القوم الكافرين. ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد، قال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه. هذا أعظم الوسوسة، والآن يحسبونها علما، وهو من أعظم الوسوسة. قال أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة، واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك، يعني عرض في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل، أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل سبحانه وجل فعله وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، والمعنى لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا مساوي له ولا مثل له ولا عدل له. ألم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكتك لعظم هيبته، كما قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى الإنسان بإصبعه يبين، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فكما لا يتجلى لشيء إلا اندكا، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. نعوذ بالله من جولان الفكر في الغيوب. الغيوب ليس لها إلا التسليم، الغيوب ليس لها إلا التسليم. فرد بما بين في كتابه، بين الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل، يعني هو امتنعت من الشيطان وزاد الشيطان مسألة التمثيل والتشبيه، أتاك من جانب التعطيل، تعطيل الله جل في علاه، تعطيل صفات الله تعالى. الله تقدس في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفات كذا أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين. شوف، ويقول أن هذه من أعظم الوسواس، فالشيطان عشعش في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فأعلم رحمك الله أن الله واحد تعالى لا كالأحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذلك قال خلصت له الأسماء السنية يقصد العلية، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، وهذا إتقان وفهم. ولذلك نحن قلنا كل صفات الصفات الاختيارية لابد أن نعتقد أنها كانت قديمة النوع حادثة الأفراد. لم يستحدث صفة كان منها خليا، ولو كان لكان نقص، والله له الكمال المطلق. أو اسما كان منه بريئا يعني تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. هذا كما قلنا بالضبط هو الفهم الدقيق لقول علمائنا هي قديمة النوع حادثة الأفراد. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وبمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفات لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل ربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى الله بما رضى به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقيص. ومعناها المباحث التي توجب الفرقة، والتنقير هو التفتيش. والصحيح في ذلك كما قلنا كل ما كان من الغيوب واجب التسليم له، كل ما كان من الغيوب واجب التسليم له، وكل صفات الله جعلها من الغيوب فواجب التسليم لها، وكل أسماء الله جعلها توقفيها من الغيوب واجب التسليم لها، ننتظر حتى يأتي النص فنسلم له. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة الجائي قبل يكون جائيا. طبعا هذا يحدث عن مسألة موسى عليه السلام، لأن الجميع يقولون أو المعتزلة يقولون خلق هذا الكلام في شجرة، في قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل الشجرة تقول ذلك وتقول إني أنا الله رب العالمين؟ وأما المجيء فهي صفة من صفات الاختيارية ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة. وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: لا أمر المتجدل، أو لا أمر المتجلي، فالأمر قد قال عنه الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال الأولياء في المعاد: تبيض فتبيض به وجوههم، وتفرج به على الجاهدين حجتهم المستوى على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان. تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكريما وراه من آياته، فسمع موسى كلام ربه لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السمع الأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. خلق آدم ونفق فيه من روحه، يعني من روح عنده خلقها، الإضافة هنا إضافة تشريف، وأمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم. هذا قول الحلولية من الصوفية وقول النصارى، لكن الحلولية من الصوفية جعلوه حالا في جميع الخلق، النصارى ما جعلوا ذلك إلا في عيسى ومريم عليه السلام، أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائي له المشيئة، العالم له العلم الباسط يدري بالرحمة الناس كلها السماء الدنيا. وهنا أراد أن يبين أن كل اسم يتضمن صفة كمال ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من مكان من كل مكان بعيد، ويشبه الناس. وهذا أيضا تعبد الله باسم الله الظاهر والباطن. قال اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا. إلى أن قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني بات علو الله على عرشه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل ذلك علو عن ذلك علوا كبيرا. وقد قلنا بأن العلماء قالوا بأنه من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر، ونقلنا قول أحمد قول أبي حنيفة قبله وقول أحمد وقول يعني جلة العلماء من الصحابة من التابعين وتابع التابعين على أن من قال بأن الله ليس فوق العرش وأن الله في كل مكان أنه يكفر بذلك. قول الحارث المحاسبي الزاهد. قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن قال في كلامه على النسخ والمنسوخ أن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال النسخ لا يجوز في الأخبار. قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله أسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. إلا أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر عنه عالم الغيب، ويبين أنه لا نسخ في مثابة من الأخبار، وأنه لا يجوز ما قد كان ولا يسمع الصوت ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه أنه تحت الأرض لا على العرش جل. كل هذا كفر. الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله أسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. إلا أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة علي أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر عنه عالم الغيب، ويبين أنه لا نسخ في مثابة من الأخبار، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الصوت ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه أنه تحت الأرض لا على العرش جل. كل هذا كفر. فإذا عرفت ذلك واستيقنته وعلمت بأنه ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباري كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. قال قد تأول قوم أن الله عني أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونهم فأوردهم النار، وقالوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طبعا ادعاء الإمام في هذا الموقف لم يقبل لأنه قد عاين الغيب. وكذلك في قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله جل في علاه أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه تلد ضرورة. طبعا لابد أن تعلم أنه فلا يعلمن الله الذين صدقوا هذا علم المحاسبة معلومه وإخراج معلومه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كان يوم القيامة. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلا يعلمه. وقال حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يريده حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لا جائز أن يكون يعلم شيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا، ولم يكن هذا ولم يكن هذا فهو محال. قد قال الحارس هنا وإنما لم يرد أن يقال يعني يعلم الله أن الشيء قد كان لأن الشيء لم يكن بعد، فإن الله عز وجل يجوز أن يكون جاهلا به أنه سيكون، وذلك موجود فينا ونحن الجهال وعلمنا محدث. قد علمنا أن كل إنسان ميت، فكلما مات إنسان قلنا قد علمنا أنه قد مات من غير أن يكون من قبل موته جاهلين أنه سيموت، إلا أن قد يحدث لنا العلم من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه ميتا، لأنه ميت والله لا تحدث له فيه الحوادث، لأن لم نجهل الموت من مات أنه سيكون. وكذلك علمنا أن النهار سيكون صبيحة ليلتنا ثم يكون، فنعلم أنه قد كان من غير جهل منا في هذا الباب. وهذا هذا بالضبط مثل ما تكلم، إذا سكت وتكلم فلا يقال عند السكوت أنه لا يستطيع التكلم، إلى أن قال في قوله تعالى إن معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمعا لا تكلف ولا تكلف للسمع ما كان في قولهم. وقد ذهب قوم أهل السنة والجماعة أن الله لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما عقد فهم فهو عما أدركته أذنه من الصوت، يعني عندما يسمع شيئا فبالسمع يزداد علما أو يستجد علما ما كان عنده. كل ذلك منفي عن الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. وكلما الله جل وعلا حكم بشيء أو أخبر بشيء فيه أثبت علمه فيه سبحانه جل في علاه، لا يستجد علما. وأما كما قلنا تأويل فلا يعلمن الله الذين صدقوا وإخراج معلومه فيهم. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ليس معنى ذلك استحداث بصر محدثا في ذاته، وإنما يحدث شيء فيحدث شيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. أراد هنا القول المحاسبي هو قولا جيدا، أراد أن يقول بأن صفات الله جل وعلا الصفات الذاتية هي لا تنفك عن الله، والكلام كله على الصفات الاختيارية التي يحارب من أجل نفيها الأشاعرة. فهو يقول عند إثباتها حتى الله جل وعلا لا يقال بأنه قبل ذلك لم يكن ثابتا له هذا هذا هذا الوصف، أو أنه استجد أو استحدث هذا الوصف، لا يصح. ذلك المحاسبي عندما تكلم عن العلو قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله آمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى على ويعتبران، قال لا أصلب ولا أصلب أنكم في جزء النخل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، قول تعالى تعرج إليه الملائكة والروح إليه، إني متوفيك ورافعك بل رفعه الله إليه، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال ابو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا، يعني هو بيقول وهذه الأخبار لا تنسخ وكلها إخبار عن صفات الله جل في علاه، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا يدل على العلو، لأن معنى في الأرض إله يعني معبود في الأرض كما هو معبود في السماء. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فسرها بعضهم بالملائكة، لكن السؤال المطروح فسرها بعضهم بالملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال ونحن هذا أضاف إليه، فكيف تؤول بالملائكة؟ أين الإجابة؟ ونعم أبي الملائكة. طيب كيف أنا قلت كيف تؤول بذلك؟ المكاقر من سامح الوريد فهم يكتبون عمله ويحفظونه. جيد سؤالي وجيد جدا سؤالي بقى هنا، قال ونحن الله تعالى الذي يقول بذلك، ونحن الزل أتى بالآية، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ممتاز تقدير فينا، ونحن بملائكتنا أقرب إليه، ونحن بملائكتنا هذا الصحيح، لكن كيف التأويل به؟ ممتاز هو المعنى ونحن إليه، ونحن أقرب من حبل الوريد بالملائكة الذين أمرناهم بذلك. المعنى هنا نحن أمرناهم بذلك، يعني هم بأمرنا عنده أقرب إليه من حبل الوريد. والبعض قال لا نحن أقرب، هي على ظاهرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن ليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهنا يلجئنا السياق إلى التقدير مع أن الأصل عدم التقدير، لكن كما قلت السياق أو القراءة التي تلعنا نقول بذلك. وقوله هو والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني هو في السماوات على العرش وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني هو أحاط بكم سمعا وبصرا وقوة وقدرة. فليس هذا بناسخ لهذا ولا ضد ذلك، وعلى من هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها، جل وعز عن ذلك. وطبعا صراحة حتى التفصيل في هذا كان لابد أن يكون مجملا، ولكن يتسامح معه في ذلك لأنه يفصل أيضا ليكون في معرض الرد على أهل البدع والضلالات. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال وقرأت بذلك الجهمية والذين معه أنهم زعموا أن الله تعالى في كل شيء، هذه الجهمية والحلولية من أهل التصوف بأن الله حل في كل شيء، هذا كفر مستقر. ثم حاله في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قوله ما نفوه، لأن كل ما من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبته، فقالوا لا أكل شيء في الشيء. سبحان الله، يعني حاله أن ما كان في الأشياء فهو كالشيء ونفوه بألسنتهم. وهذا كما قلنا هذا تشبه هذه الأمة بالنصارى واليهود في الحلول كاعتقاد الحلول في عيسى أو الحلول في عزيز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال أبو عبد الله يعني الحارث المحاسبي لما قولوا نحن نعلم حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه يكون الموجود فأعلمه موجودا وسمعه مسموعا وبصيره مبصرا، يعني إخراج معلومه فيه، ويكون هذا العلم علم إيش؟ علم محاسبة، وسمى سمى محاسبة. نعم. وما قولوا إذا أردناه إذا جاء وقت كون المراد، وأن قوله على العرش استوى وهو القائل فوق عبادي أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وغيره في مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، يقول قطع يعني قطع الدلالة في هذا الباب أنه فوق العرش. فالعرش فوق الأشياء كلها أو كلها، منزه عن الدخول في خلق لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، من فيه هنا بمعنى على. لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على يعتوران، وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل أن يخسف بكم الأرض ولم يصل. يعني بمعنى فيشبه فيشتبه عليه، هذا ظاهر بأن الله تعالى يتصرف من فوق سمواته. لم يصل، قال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل، هو يقول في الأمر ذلك كمان إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف في الخسف إلى أنه على عرشه فوق السماء. أأمنتم من في السماء قف افصل أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. فبين العروج والعروج الملائكة والصعود، والصعود لا يكون إلا لعلو. ولذلك فصله بقوله إليه. الله يرضى عنكم جميعا. وفي قول: بل رفعه الله إليه، كلها من الأدلة على علو الله على عرشه. وقال تعالى: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال: وإني لا أظنه كاذبا. يعني أن إلهه فوق السماء. الحق أنه يؤمن بذلك. عندما قال موسى عليه السلام قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني أظنك يا فرعون مثبورا. فهنا قال كذبا وزورا، يتهم موسى بالكذب أن إلهه في السماء أو فوق السماء. والآية التي فيها الوصل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهذا الوصل. وهذا الوصل نعم، لأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وصلا، فعلمه أحاط بكل شيء، فقد أحاط الله بكل شيء علما، كما قال الله تعالى: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم أن الله بكل شيء عليم. وناظر أناسا في العلو قال: إني لم أزل أراكم وأعلم نجاتكم لكان صادقا ولله المثل الأعلى. أنه لو اجتمع الناس القوم في أسفل وناظرهم إليهم أو ناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم أو أعلم نجاتكم لكان صادقا ولله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب. قال: ومن كان مع الشيء فقد خلى منه جسم، هذا خروج من قولهم. الكلام هنا شوف بيعتبر بفهم القرآن أن عندهم لا يخلو من الله سبحانه وتعالى شيء أن يكون فيه نفسه، فقد تركوا قولهم على ظاهر التلاوة، لأن الله تعالى قال معهم ما قال فيهم، لأن الله قال معهم ما قال فيهم. وهذه يا لدقة النظر، فلكن قد يعترض عليها أنهم يعتبران، لكن الصحيح الراجح أن نقول المحكمات أثبتت علو الله جل وعلا ومبيانة الخالق لخلقه. كذلك في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك في قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: آمنتم من في السماء فقطع، فقال: أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، إنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه. فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما. يعني جعل الإلهية هنا على الربوية، وصح الإلهية هنا على أنه المعبود في السماء المعبود في الأرض، وهو على عرشه. نعم، قول الإمام أبو عبد الله، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. عمد قول السلف فيه بيان وجلاء كيف الفهم والرد على هؤلاء الذين يعطلون صفة الله جل في علاه. نسأل الله إتمامه. قرب منا الوعد على الانتهاء منه إن شاء الله يسر الله لنا ولكم. لو في أسئلة تفضلوا. الله المستعان، الله المستعان، اللهم فرج الكرب يا رب، اللهم فرج الكرب. هنا سيف يقول هل نسوق ذكر شيخ الإسلام من قول الخطاب وغيري؟ أنا بين بيان أن ما جاء به الشيخ رحمه الله من القاعد إنما أخذه من كلام المتقدمين كان ذلك أدعى إلى القبول. طبعا طبعا ولا شك، قلنا أي عالم أتى بقول لم يكن له فيه سلف أقرب ما يكون طرح هذا قول للسنة، أقرب ما يكون طرح هذا للسنة. أقرب ما يكون، نعم. فأي عالم أتى بقول لم يكن له فيه سلف لا عبرة بهذا القول. فهنا نقل الإمام ابن تيمية يبين أن كلامه وتقعيده في رد على الأشاعرة ليس محدثا، هو فقط كان يكلمهم بأسلوبهم. نعم يا رب، أمين يا رب. الله يرضى عنك أزول، ما تعلم كم نحبك ونحتاج إلى دعائك، جزاك الله خيرا وسلم على معاذ، رضي الله عنك أبا عمر. عليكم السلام وبركاته. هل يجوز يوم الاثنين والخميس بنية قضاء شهر رمضان؟ نعم يجوز. المحاسبي نعم، هو بدعه أحمد، لكن الصحيح أنه وهنا ابن تيمية يضرب لنا المثل الصحيح في الأخذ منه بموافق أهل السنة والجماعة. فالبدعة لا تسقط الحق، يؤخذ الحق ممن جاء به، قال صدقك وهو كذوب. عشان لما نأتي بالتقدير في الآيات سيأتي أهل التأويل يحملون على حملهم الباطل والأفضل وسد باب التقدير. خطأ خطأ طبعا، لأننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله، وقد يكون من السياق من السباق واللحاق، وأيضا من القرائن التي تلجئنا إلى التقدير بأن هذا هو المراد لله جل في علاه، ونحن نبحث بحثا حديثا عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسوله على مراد رسول الله، لا يتخذونه تكئة. ونحن قلنا بأنه التأويل لا يرد باطلا، لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، التوسط في هذا مهم جدا. ومن ثمية طبعا له كلام في المتقدمين، ولذلك ابن القيم في كتاب منازل مدارك السالكين يعتذر اعتذارات قوية جدا لصاحب المنازل على الاستحسان احسان الظن بهم، كابراهيم بن ادهم وايضا كالجنيد، لكن ايضا لهم خفقات ولهم سقطات وزلات شديدة جدا، لكن كما قلنا هم اخف بكثير من المتأخرين. نعم هذا صحيح يا عبد الله، جزاكم الله خير، هذا صحيح. هل الاستئذان على الهاتف قاس بالاستئذان على ابواب البيوت؟ لا لا، لان على الهاتف المجال مفتوح، يكون مفتوحا دائما. العدل مع الموافق والمخالف هذا مهم جدا في هذا الباب. نعم هذه من أخلاق النبلاء من العلماء، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. قد الله يمكن لنا ولكم رب. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا بشمهندس، أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.